إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاية لله وفي الله. ولاية لله على عبادة وفي الله أي من أجل الله، فلا تحب إلا من أجل الله ولا تبغض إلا من أجل الله، هذه الولاء والبراء. نعم. وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا. يتخذ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. من تولى غير الله يعني احب غير الله، احب العباده الذين يحبون الاصنام ويحبون الالهه غير الله، ان الله يحلهم اليها يوم القيامه وهي تتبرع منهم يوم القيامه فيبقون بلا ولي. قال تعالى: الله ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. يوم القيامه يبقون ما لهم من يتولاهم يدبر شؤونهم، يبقون بلا مولى. فالولايه بمعنى المحبه هذه خالصه لله سبحانه. واما الولايه فمعناها السلطه والملك كلاهما لله، الولايه والولايه. نعم. اذا تولاهم امرؤ وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان. نعم. في يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في يوم القيامة تنقطع العلاقة ولا يبقى إلا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تنقطع المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان، يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. إذا أردت ولاية الله سبحانه وتعالى فاترك ولاية غيره من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وكل المعبودات، اترك ولاية ما عبد من دون الله. إذا كنت تريد ولاية الله، أما إذا اتخذت هذه الأشياء من دون الله فإن الله جل وعلا يتخلى عنك ويكلك إليها. في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. وكيف تعرض عن الله سبحانه وتعالى أن تتولى غيره وهو سبحانه بيده المقاليد السماوات والأرض، بيده الأمور، وهو واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الرزق، وغيره لا يملك مثقال ذر ولا يملك من قدوم ولا يملك شيئا، كيف تعرف عن ولاية الله إلا ولاية غيره؟ هل هذا إلا من الخذلان؟

الناطق والبعيد وكلها تتوجه إلى الله في قضاء حوائجها. كيف أنت تعرض عن هذا الرب سبحانه وتعالى، تدعو غيره، ترجو سواه، تخاف من غيره، تخشى غيره؟ هل هذا إلا من ضعف البصيرة ومن عمى البصيرة؟ نعم. فتوسط وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. نعم، هو يعطي ولا ينقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى، والغني سبحانه لا ينقص ملكه شيء خلاف المخلوق. إن كان المخلوق غنيا وعنده أموال، لكن أمواله هذه على سبيل الزوال وعلى سبيل النقص، إذا دفع منها شيء نقص، لذلك يكره أنه يعطي منها لأنها تنقص وهو يريد لها الزيادة، يكره أنه يعطي. والله جل وعلا لا ينقص ملكه شيء، ويفرح إذا دعي ويدعو عباده إلى أن يسألوه ويدعوه. وابن آدم يعرض عنك ولا يريد منك أن تسأله، ولا يسمع منك السؤال إلا مكرها مجانا. أما الله جل وعلا فإنه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف يعرض العبد عن هذا الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان. الذين يتخذون الشفعاء عند الله والوسطاء والوسائل كما يقولون، هذا بين البطلان كما سبق. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ من يتوسط لك عنده في قضاء حوائجك، بل أمرك أن تدعوه مباشرة وأن تسأله حاجته، ووعدك أن يجيب دعاءك. ألست بحاجة إلى واسطة فلان أو علان؟ هذا عند الملوك، ملوك الدنيا هم اللي بحاجة إلى الوساطة وإلى الشفعاء وإلى، أما الله جل وعلا فإنه لا، ليس بحاجة إلى هذا. فتح بابه للسائلين ودعاك إلى أن تدعوه وأن تسأله، فلماذا تعجب عن الله وتروح الغير تقول يا فلان توسط لي عند الله، يا ميت اشفع لي عند الله، يا قبر يا شجر يا حجر تجعل وسائط بينك وبين الله شفعاء كما يقول المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أمر من انتكاس الفطر، تغير العقول، والغالب أنه من التقليد الأعمى، يقلد الآخر الأول على ما هو عليه من غير تفكير، من غير نظر. نعم. ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان كما سبق. ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان. فمن اتخذ الوسائط والشفعاء عند الله فقد شبه الله بالملوك والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالوسائل، والشفعاء عندهم خاص الله بخلق تعالى الله عن ذلك. هذا سبق بيانه. مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن. المشركون اتخذوا الوسائط عند الله، وهذا باطل كما سبق، فهم أشركوا مع الله من أجل الوساطة عنده سبحانه،

سرير الملك. نعم. وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشاه. هذا الخلل اللي عنده اللي مضى سليم، لكن الخلل عنده وقع فيها. لكن بابك ليس يغشاه امرؤ ان لم يجئ بالشافع المعوان. يقول ما نصل اليه الا بالشفعاء والنصفاء. شفع الله بملوك الدنيا. نعم. ويذل للبواب والحجاب والشفعاء اهل القرب والاحسان. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ يستوي المعطل والمشرك. لما سمعتم وصف المعطل ووصف المشرك أيهما أشد ضلالا؟ المعطل أشد ضلالا. نعم. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنسان. والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان. المشركون أخف من المعطلة ضلالا، وإن كان الكل من شيعة الشيطان، المشرك والمعطل، لكن شيعة الشيطان يختلفون في الضلال، بعضهم أشد من بعض. نعم. إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. المعطل غلب التنزيه حتى وصف الله بالعدم ونفى عن الأسماء والصفات بزعمه إن هذا من التنزيه لله، لأنه لو أثبت الأسماء والصفات صار شبهه بالمخلوقين. هذا الزعم المعطل، وهذا زعم باطل، فإنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته تشبيهه بالمخلوقين، لأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق به، مخلوقة مثلهم، صفات الخالق وأسماءه تليق به ليست مخلوقة. فرق واضح بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق. نعم. فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان. هذا وما بعده كل كالخاتمة في هذه المنظومة. ذكر فيما سبق أقوال الفرق وأقوال العالم، وجال فيها رحمه الله الصلاة، ثم انتهى إلى النتيجة. نعم. هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. يقول نفسه انتبه، لأنه في آخر الزمان يزيد الشر ويزيد الكفر ويزيد الشرك ويزيد الإلحاد، كما تعلم كما هو واقع الآن. يقول خلك متمسك بالكتاب والسنة ولا تزهد، اصبر، سينالك أذى وسينالك، وستكون غريبا بين الناس، سيزدهون ويحقرون، لكن اثبت على الحق، اصبر على الأذى. هذا الذي يصيب رحمه الله. نعم. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرئا من صحب أحمد خيرة. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرئا أجر أثرا تضمن خمسين أثرا تضمن أجر خمسين امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن. يعني اللي تمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش السبب؟ تنبهوا لهذا، ما هو حال أجر عظيم إلا له مقابل في آخر الزمان. نعم. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فهمه فهم بياني أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. جاء في الحديث أيضا أن العبادة وقت الهرج، يعني وقت الاختلاف ووقت سفك الدماء والعياذ بالله والفتنة، الذي يشتغل بعبادة الله ويترك الدخول في الفتن هذا كالمهاجر، لأن الهجرة معناها ترك الشيء، فهو ترك الفتن وما عليه الناس وأقبل على عبادة الله وتمسك بدينه، فهو كالمهاجر له أجر المهاجر، أجر خمسين وله أجر المهاجر أيضا. نعم. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. الهجرة على قسمين، هجرة بالأبدان كما سبق، وهجرة بالأقوال والنيات. هجرة بالنيات، الهجرة بالأبدان هذه تجب إذا توفرت شروطها، ولا تجب على كل الناس، يجب على الذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك يجب عليه الهجرة إذا كان يقدر، لكن الهجرة بالقلوب إلى الوحي وإلى كتاب الله وسنة رسوله هذه دائما وأبدا ما يعذر فيها أحد. الهجرة من الأقوال الباطلة إلى الأقوال الصحيحة، الهجرة من المذاهب المنحرفة من المذاهب المستقيمة هذه ما يعذر فيها أحد من المؤمنين. نعم. وهي هجرة مستمرة وتجب على كل مسلم فرض عين، أما هجرة الأبدان فهي كما سبق إنما تجب في أحوال دون أحوال. نعم. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ما تسفدا فمع الرسول رفيقه بجنان. نعم. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. هذه الأمة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، لا يجرى الخير في أوله أو في آخره، لأن آخرها يشبه أولها، آخرها من أهل السنة والاستقامة يشبه أولها، فلا يجرى أيهما خير، مثل المطر لا يدرى أي فيه النفع، أول ما ينزل أو آخر أو آخر ما ينزل، فهذه الأمة خير كلها. نعم. فلذاك لا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني. أول الأمة وآخرها، كلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني، والوصل ذو سبب فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن. نعم. قال الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مربوعة إنا أنشأناهن إن شاء هي أزواج فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين كلة من الأولين وكلة من الآخرين. الأول الأمة وآخر الأمة. أصحاب اليمين في أولها وفي آخرها سواء. أما السابقون فهم في أولها أكثر. كلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا لا يصح في السابقين. أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابق أقل في الحسبان. السابقون في المثل أقل. أما أصحاب اليمين فهم موجودون في الأولين وفي الآخرين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وجميع الثلتين في هذه الأمة المدينة. نعم. ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان لكنها والله غربة قائدين بين عساكر الشيطان. ليس غريب وطن هو في بلده وما راح البلد الثاني هو في بلده لكن هو غريب في دينه غريب في دينه بين الفاسدين من أهل بلده فهو في بلده لكنه غريب كيف يكون غريب في بلده؟ نعم غريب في دينه ومن هذا بين أهل الشر وأهل الفساد هذه الغربة ليست غربة أوطان إنما هي غربة أديان. نعم. فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. نعم غربتين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ثم آمن معه نفر قليل وصاروا غربا في العالم ثم تطور الدين حتى بلغ المشارق والمغارب لكن أوله غربة وفيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبلال وكذا يعني عدد قليل بين كفار كبيرين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يعني في آخر الزمان كما بدأ فلا يتمسك بالإسلام في آخر الزمان إلا القلة الصابرة المحتسبة تذكروا هذا. نعم. فلذا تشبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. الغربة الأولى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والغربة الثانية في آخر الزمان والغربة الثانية أشد من الأولى. نعم. لأن الأولى الرسول موجود والصحابة موجودون والأنصار كثيرون لكن في آخر الزمان ما عندك أحد ما عندك أنصار ولا عندك أعوان فاللي يثبت على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على قبض الشوك ولهذا عظم أجره يحصل على أجر 50 من الصحابة كما يعلم. نعم. لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان فانظر يعني قول أجر 50 ليس معناه أن المتمسك بالدين في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة لا أفضل من الصحابة في هذه الناحية أفضل أما الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة أعظمها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. الصحابة أفضل من حيث العموم وعندهم فضائل لا عند المتأخرين. المتأخرون عندهم فضيلة واحدة وهي تمسك بالدين مع الغرباء. والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. الله خلق آدم بيده مثلا، ما خلق أحد من الخلق بيده إلا آدم، هذه فضيلة خاصة، لكنها لا تقضي أن آدم أفضل من محمد أو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن فضيلة خاصة. كذلك الله كلم موسى تكليما، هذه فضيلة خاصة، لا يقتضي أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما عند الخليل وعند محمد من الفضائل كثيرة. فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فهم أفضل من الصحابة من وجه، لاحظوا هذا، أفضل من الصحابة من وجه، لكن الصحابة أفضل منه من وجوه. ولذلك يزول الإشكال، لأن بعض العلماء يقول كيف واحد من المتأخرين يهاجر 50 من الصحابة، هذا يقتضي أنه أفضل من الصحابة؟ لا، لا يقتضي هذا. نعم. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين فتاه بثمان. لما سئل إلى من الغرباء يا رسول الله؟ قال المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية ثالثة الذين يصلح ما أفسد الناس. نصبر على هذا في آخر السماء، إن واحد عنده إيمان قوي، عنده صبر وثبات، ولا الأمة كلها تصير ضده، لكن ما صار عنده ثبات وصار عنده إيمان قوي وهو يشعب مع الرياح ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. الآن يقولون لكم أنتم ما تزالون رجعيين وجامدين، تشتغلون بالحديث والقرآن وتخلون العلوم والتقنيات والأمور العصرية والمدنية ويجهدون، يقولون أنتم مشغولون بالفقه بالتوحيد. هذا قالوه ناس منا، ما هم من الكفار، منا نحن، يقولون هذا، يقولون العلماء ما عندهم الا هذا حلال ولا حرام ولا كذا ولا كذا، والناس وصلوا القمر وغزوا القضاء. اللي قلبه يعني اللي ضعيف ايمانه ينخدع بهذه الاقوال، لكن اذا كان عنده ايمان وعنده ثبات إنه لا يزهد في الحديث، لا يزهد في الفقه، ولا يزهد في التوحيد، لأن هذا سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة، فالذي عليه هؤلاء فهو سبيل الهلاك، وإن كان مزخرفا ومنمقا عند الناس وزهرة الحياة في الدنيا، لكنه ابتلاء وامتحان، على المسلم أنه يصبر. ولا يجهد علوم الشريعة وتعلم العلم النافع، ما يجهد بهذا في تجهيد هؤلاء المغرورين المخدوعين. الآن في الصحف يشنون حملات ضد العلم ويريدون يغيرون المناهج التي في المدارس والمعاهد والكليات، يغيرونها ويخلونها مدنية بدل ما هي علوم شرعية وعربية، يريدون يغيرونه ولا يخلون الا اسمى فقط، اسمى للدين. فيجب ثبات على الحق. نعم. طوبى لهم لم يعبؤوا بنحافة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم رفضوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبؤوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. نعم لا يهتمون إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك يهتمون بأهل العلم المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يهتمون بالعلماء المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما المخالفين للرسول فإنهم لا يهتمون بهم ولا يقتدون بهم. نعم. في الباب آثار عظيم شأنها هذا الباب العظيم باب الغربة فيه آثار أحاديث عظيم شأنها أشكلت على العلماء كيف العوام، فلا بد من جواب عنها تنبه. نعم. في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. هذا لا شك فيه أن الصحابة هم أفضل في الأمة، هذا لا شك فيه، هذا أصل مسلم ما فيه إشكال. لكن جاء حديث أنه يقول في آخر الزمان من له أجر 50 من الصحابة، فما الجواب عن هذا؟ تنبهوا لهذا. نعم. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. ما أحد يقول إن أحد ممن يأتي منهم بعد الصحابة ولو كان بلغ ما بلغ من العلم والعبادة لا يمكن أن يساوي أحدا من الصحابة أبداً. نعم. فلذا فذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. نعم. فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لا بعض أعضل من المستعجلين الجواب يقولون من الحديث ما يصحيح يردون بأن ما يصحيح أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان يقول أجر 50 يبادرون بأنه ما هو صحيح، وهذا جواب ما هو السديد. واجب التثبت والإجابة في علم، ما هو بالإجابة بعجلة وطيش إثبات للتكذيب إثبات للتجريح، لأنه ما تبين لك وجه ولا تبين لك تفسيره. لا انا اقول توقف، اذا ما تبين لك تفسيره ولا وجه توقف. اما ان الاثبات تقول ما هو صحيح ما هو الجواب هذا. نعم. ان البدار برد شيء لم تحط علمه. نعم. ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويل. لا تبادر إلى التكذيب وإلى الرد لأنك عجزت عن الجواب. على الأقل ثم الله أعلم. نعم. الفضل منه مطلق وهذا الجواب. هذا الجواب أن رد له فضل مطلق لا يجاريهم فيه أحد، هذا بالإجماع. أما من يأتي بعدهم فلا فضل مخصص بسبب من الأسباب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من الصحابة. هذا الذي حاز على فضيلة خاصة في آخر الزمان لا يقتضي أنهم أفضل من الصحابة. الصحابة عندهم فضائل كثيرة وهذا ما عنده إلا هذه الفضيلة فقط. نعم. الفضل منهم ومقيد وهما لأهل الفضل مكان، والفضل ذو التقييد ليس بموجب على الإطلاق من إنسان. نعم. الفضل المقيد لا يقضي على المطلق. نعم. والفضل ذو التقييد ليس بذن فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان. يستوي من يأتي في آخر الزمان وقت الغربة لا يستوي مع صحابي، فكيف تقول انه افضل من صحابي؟ ما يمكن هذا، ما يساويه فيدخل عليه. إذ كان إطلاق حاجة من الفضائل فوق ذكر بالإحسان. المطلق عنده فضائل كثيرة وهذا ما عنده إلا فضيلة خاصة من هذا الباب فقط. نعم. فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان، لم يوجب التخصيص من فضل عليه فلا مساواة ولا نقصان. ما خلق نعم ما خلق يقول الفضل الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، مثل لكم آدم. نعم. ما خلق آدم باليدين بموجب ما خلق آدم ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن. ليس آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم مع أن آدم خلقه الله به، هذه فضيلة خاصة. أما محمد عنده فضائل عامة أكثر من آدم. نعم. وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان. من بعد آدم عليه السلام كل نبي له فضيلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل رسول له فضيلة، لكن ما يكون أفضل ممن عنده فضائل أكثر منه. نعم. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان، فالحائز الخمسين أجرا لم يكن. هذا الجواب الآن مقدمة لمضت كله مقدمة، هذا الجواب الآن وصل. نعم. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل إنما حازها بالصبر والثبات فقط على الدين عند الغربة، ما عنده ما عند الصحابة في بدر وفي بيعة الرضوان وفتح مكة وفي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، أخذ هذه عند المتأخرين، أما السابقين أفضل من المتأخرين. نعم. هل حاجها في بدر أو أحد أو الفتح وفي الرضوان، بل حاجها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. لأن الغريب في آخر الزمان حاز الفضل لأنه ما عنده أعوان مع هذا الخبر وثبت، أما الصحابة كان عدوان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، فهم من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة، والصحابة عندهم فضائل عامة في بدر في أحد في بيعة الرضوان مكة في الهجرة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدلها شيء. نعم. رب ليس يضيع ما يتحمل المتحمل لأجله ميشان، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع بيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة عرفان. Allah

ويقصد بالحسابين حساب البنكي. اولا وضع الاعلان في المسجد سبق لكم انه ما يجوز لا بالشيشان ولا غيره, ما يجوز وضع الاعلانات في المساجد. وثانيا الانقاذ بيد الله سبحانه وتعالى, هذا من المبالغه في الكلام. لكن يقول يساعد الحسابان يساعدان الشيشان المساعده لا باس, اما الانقاذ فلا ينقذ الا الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله, يقول ذكر ابن تيميه رحمه الله في قاعده جليله في التوسل والوسيله ان الامام احمد يرى جواز التوسل بذوات الرسول بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال, هل ينكر على من يرى هذا القول, وان لم يرتدع هل يهجر؟ اولا ما يذكره الشيخ رحمه الله او غيره ما يؤخذ على طول, بل ينظر في السياق ماذا قال الشيخ, هل جاء ورد, هل نقض احتفاء بما بعد, ينظر في كلام الشيخ. ايضا ذكره الشيخ وبس, ويظن الظان ان الشيخ يطر قد يذكره ويرده فيما بعد ويناقش. وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذه الروايه عن الامام احمد ضعيفه ضعيفه, وحتى لو ثبتت الامام احمد رحمه الله مجتهد, وكل مجتهد يخطئ ويصيب. فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين الى الله سبحانه وتعالى, ما يجوز هذا. ولو ان الامام احمد صح انه قال هذا القول فانه يؤخذ من قوله وينكر, مثل غيره من المجتهدين مثل مالك ومثل ابي حنيفه ومثل الشافعي, يؤخذ من قوله وينكر, يؤخذ ما وافق الدليل يفرق ما خالفه. مع ان هذه الروايه ان يغلب على ظني انها فيها كلام لاهل العلم, ولا بد من الاطلاع على كلام شيخ الاسلام كيف ساقها وكيف اجاب عنها. نعم, بعض الاخوان إذا شاف الشيخ أو غيره من العلماء ذكر شيء أخذه قال اذكره فلان, بدون أنه يذكر السياق اللي هو فيه قبله أو بعده, ويرى رأي العالم الذي ذكر هذا الشيء هل هو صح ولا كل ما صححه, هي التدبر في الأمور. نعم, عب ننزع السلم ونخلي الباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, يقول إذا كان الرجل به سلف البول متى يتوضأ للصلاة يوم الجمعة؟ هل يتوضأ عند الأذان الأول أم الثاني؟ والله إذا أراد يصلي, إذا أراد يصلي يتوضأ, إذا أراد يذهب للمسجد يتوضأ. وفي هذا الوقت الحمد لله توفرت المياه عند المساجد, وهو إذا أراد يدخل المسجد عند الإقامة يتوضأ, توضأ عند الإقامة ويدخل المسجد. نعم, يصلي مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, يقول في أحد الإذاعات يوم الجمعة, يقول سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام فقال سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام فقال إن العلماء عندهم علم في الفقه, أما السياسة فتحتاج إلى من عنده علم في السياسة, فكل على حسب ما درس, فهل هذا صحيح؟ لا, ما هو صحيح, هذا تنقص للعلماء. العلماء عندهم السياسة وعندهم الفقه وعندهم بما خصهم الله به من الرأي والعلم والرأي السديد والمشورة, ما ليس عند أهل السياسة اللي ما عندهم فقه. وش السياسة؟ سياسة في الدين, سياسة في العلم, سياسة هذه تابعة للشرع, السياسة الشرعية هذه تابعة للشرع, أما السياسة غير الشرعية فهذه باطلة ولا قيمة لها. نعم, فلا يجوز تنقص العلماء بهذا الشكل أنهم ما عندهم علم في الواقع ولا عندهم علم بالسياسة, إنما عندهم علم الخير واللغات وما أشبه ذلك من المقالات التي تزهد في العلم وتزهد في العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, يقول بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بكرشه, ويأكله. بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بفرشه ويأكله، هل هذا جائز؟ يطبخه بفرشه؟ أي نعم. جائزة الأرنب كل أجزائها، لكن الفرش والأشياء اللي فيها تضر نظفها، لازم تنظف من الفرش ومن الفضولات التي تضر الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الإعلانات التي فيها الحث على التصدق وبذل المال للمسلمين، هل يجوز وضعها في المساجد؟ أرجو التوضيح، وهل هي مثل الإعلانات التجارية؟ أخذتم السؤال عن لا يجوز وضع الإعلانات في المساجد، لا للصدقات ولا لأي شيء، ولا حتى للمحاضرات، حتى للمحاضرات ما يجوز وضع إعلانات داخل المسجد، وهذا صادر في فتوى من زمان إن الإعلانات عن المحاضرات والدروس ما تكون داخل المسجد، وإنما تكون على الأبواب خارج المسجد. المسجد يصان وينزع عن هذه الأمور التي تشغل الناس ولا تليق بالمساجد. الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق، الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق وليست في المساجد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.